أحسن الله يا شيخ. والسؤال الآخر يقول يا شيخ، هل يشرع الأذان في الأذان في إذن الطفل؟ نعم، يشرع الأذان في إذنه اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. الحديث ضعيف، مسألة الإقامة في الأذن اليسرى، ولكن يعمل به كما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه والعمل عليه. ومعلوم يعني عند علمائنا قديما أنهم في باب الاعتقاد كانوا يشددون في الأسانيد وقبول الروايات والأحاديث وغيرها، أما في فضائل الأعمال فكانوا يتساهلون. وهذه القاعدة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، قال إذا كان في باب الدين والحلال والحرام شددنا، وإذا كان في باب الترغيب والترهيب خففنا. فالتخفيف لا شك، لذلك ذكرها ابن القيم وذكرها كثير من العلماء قديما وحديثا، تؤذن وتقيم حتى يكون المولود أول ما يطرق سمعه والأذان والتكبير والشهادة والدعوة إلى الصلاة وغيرها في هذه الأذن وتلك الأذن. نعم.